يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف السيارة إن كنتم فاعلين. أرسله معنا غدا يا رتح ويا العب. أرسله معنا غدا يا رتح ويا العب لحافظون. قال إني ليحزنني تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم شهده آتينا ربه علما وكذلك نجزي المحسنين وأرادته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيت لك قال معاذ مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لا لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن قلت بالدبر فكذبت وهو من الصادقين هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد

نقاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصابرين قال رب السجن احب إلي قال رب السجن أحب إلي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت

عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم زامكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور منصور جمع منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي مقيم بالنخاس بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية التي كانت تكريما للأم الراحلة رحمة الله عليها حرم الحاج عبد المحسن إبراهيم بين مشاركين العائلة الكريمة والأسرة الكريمة بين مشاركين الحاج محمد حسن عبد الله الحاج محمود حسن عبد الله الحاج عبد الفتاح محمد عبد الله الحاج زهران محمد عبد الله عموم عائلات البيلي يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وقدم له واجب العزاء كما نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت الحديثة الهندسة الصوتية الكبرى احدث تقنية في عالم الصوتيات عميد الصوتيات على مستوى الجمهورية صاحبها الحاج محمد سلام في إدارة العالمي المهندس حمادة محمد سلام مقيم ببرهمتوش بمركز ومدينة سبلوي الإنارة الذهبية الكبرى وأضخم محطات الديزل العالمية الكبرى أنوار أولاد الحاج محمود علي مقيم بابن سلام بمركز ومدينة تبي الأبديد قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية ومخازن الفراشة العالمية الكبرى تحت إدارة المهندس محمد عادل مهندس محمود عادل مقيمين بكفر الشناوي بمركز ومدينة سبلويب الخدمة الفندقية العالمية المتميزة إدارة المتر جمال عبد الناصر مقيم بابن سلام بمركز ومدينة تمي الأبديد هندسة الهواء والتصوير عبقري مصر العالمي المهندس علي بدوي مقيم بصافور بمركز ومدينة ديار بنجم اخوتنا اخوات الايمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له البقاء